لا نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شر لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ندخل في شرح كتاب التوحيد للامام ابن خزيمه عليه رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من اثبات الرجل، بس احنا كنا قرانا كله اعتقد هنا كنا انتهينا، بس انا عارف ان احنا وقفنا عند هذا. بس قلناها، طيب رؤية المؤمنين عظيم. طيب احنا كنا وقفنا على حديث 116، حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها الى بعض، فتقول بعزتك قط قط، وما يزال في الجنه فضل حتى ينشئ الله له لها خلقا اخر فيسكنه الجنه في فضل الجنه. هذه تكلمنا احنا عن مساله، طبعا الاصل الباب سته القدم لله عز وجل والرزق، ثم النزول هنا ينزل رب العالمين، وأيضا إنشاء الله عز وجل لخلق جديد لأهل الجنة ويدخلهم في الجنة فيسكنهم فيها، بيان هذه كلها. وفي إثبات لقول أن الجنة تكلمت والنار تكلمت، قالت جهنم هل من مزيد، تقول هل من مزيد. إثبات الكلام قلنا تكلمنا عنه أيضا أنه لا يستلزم منه إثبات المخرج، وهذا فيه رد على المعطلة، هذا كله تكلمنا عنه. نعم، كيفية لا تسأل، لكن قدموا عليها. ما هو قلنا كيفية لا تسأل، زي الاستواء في المسيحة معنا، لا زي أي شيء كيفية لا تسأل عنه. طيب ما هي أيضا على ممكن تقول له بكيفية، بس مش ممكن يعني نجوز، نمنع الكيفية كما ففي، هي أيضا ليس هناك كيفية، ستثبت بدون كيفية. يلقى في النار وتقول هل من مزيد، ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط. كل هذا تكلمنا فيه، كأنها اشتكت من في رواية أخرى، اشتكت نزلت يعني اشتكت من في بعضهم، قالت الجنة يدخلني النار، قد يدخلني المتكبرون الجبارون المتكبرون، وقالت إن الجنة النار قد يدخلني المتجبرون المتكبرون، والجنة قالت كل الضعفاء، وهذا اشتكت فقط، لكن ليس فيها أكثر من ذلك. حتى هنا في رواية ما تزال تجنب تسأل الزيادة. ماذا اللي قلته؟ ما زال تسأل حتى يضع الله قدمه. وفي اختصمت الجنة والنار، هنا اختصام بين الجنة والنار، هذا اختصام بين الجنة والنار، لكن احتجت أو اشتكت إلى الله عز وجل، الله عز وجل وضع قدمه سبحانه وتعالى في النار لما اشتكت النار. نعم، انا قلت في روايه عليها ما تزعجكش عليها هو فيه. طب ندخل في باب 27، باب استواء، ما في جديد في الاحاديث هذه كنا تكلمنا عنها من قبل. هذا ممكن تأتي بمعنى كأمنتم من في السماء من على السماء وغير ذلك. فلتقرأ لنا إن شاء الله الباب. ندخل في باب ذكر استواء فريقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه. باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه فكان فوقا فوق كل شيء عاليا كان أكبر من الله جل وعلا في قوله الرحمن على العرش استوى. وقال ربنا عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستوى على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية إنه استوى على عرشه فاستوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حنطة فقالوا حنطة مخالفين بأمر الله جل وعلا كذلك الجهمية. وعن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ علتهم سحابة فنظروا إليها فقال هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ فقالوا والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان. ثم قال وهل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنان وإما ثلاث وسبعون سنة إلى السماء التي فوقها كذلك حتى عدهن سبع سنوات كذلك. ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أغلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك. قال حدثنا عباس بن عبد المطلب قال كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمثل معناه غير أنه قال وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء وفوق البحر ثمانية أوعال. الحمد لله والصلاة والسلام. ندخل في هذا الباب باب جديد وباب ذكر استواء خالقنا العليم الأعلى الفعال لما يشاء على عرش. هنا نتكلم عن علو الله عز وجل، وسيبدأ في ذكر نوع من العلو، لأن العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. وعلو المطلق وهو علو ذات الله عز وجل، لأن العلو أيضا ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن. ولا يخالف المبتدع في علو الشأن لله عز وجل وعلو القدر، علو القهر أيضا بقوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء، هل يلقي الروح من أمره من آخر الآيات غافر. وهذا علو الشأن. وعلو القهر بقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. العلو لله عز وجل علو على ثلاثة أنواع: العلو الخاص بالشأن وبالقهر أثبته المبتدع وخالفه أهل السنة في علو الذات، من أهل السنة والجماعة يقول يثبتون علو ذات الله عز وجل ليس فقط الشأن والقهر، وهذا اللي فيه معترك والنزاع بين أهل السنة والطوائف المبتدعة. والعلو كما قلنا علو مطلق وعلو مقيد. العلو المطلق اللي هو علو الذات اللي تتكلم عنه الله عز وجل في علو ذات وقبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى وقبل أن يخلق العرش. وهذا العلو الثاني العلو المقيد وهو استواء الله عز وجل على العرش، لأن العرش فوق السماوات السبع، والله عز وجل كما جاء في الآيات والأحاديث وإن الله مستوي على العرش، فيستدل على الاستواء على العرش بعلو الله عز وجل، ولكنه علو مقيد. مقيد بإيش؟ باستوائه على العرش. والعلو المطلق اللي هو العلو الذات لذلك نقول الاستواء صفة يا عمر. استواء الله على العرش الصفة ايش؟ فعليا. متأكد؟ متأكد؟ مش متأكد؟ عبد الرحمن الاستواء صفة ايش؟ فعليا؟ اكيد؟ وضابط الصفات الفعلية ايش؟ طيب يبقى هذه مهمة لأن نعم صحيح كلامكم الآن الاستواء وصفة فعلية، لذلك احنا قلنا علو مقيد، مقيد بالعرش لأن العرش في السماوات ففيه علو، فكانت تقييدنا في الاستواء على العرش. إن لم تأتي آيات ولا أحاديث بأن الله على مستوي على غير العرش، وهذا سنبينه في الرد على المبتدع الذين أولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء كما ذكر الإمام هنا وقال لأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. فنقول لو لم يأتي كما سيأتي نرد أن الاستواء لم يأتي في القرآن ولا في السنة إلا على العرش فقط. فهذا والعرش فين؟ فوق السماوات السبع كما جاء في حديث ابن مسعود بأن الكرسي موضع القدمين فوق السماوات السبع بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام إلى السماء السابعة، وفوقها بعد ذلك الكرسي موضع القدمين، وفوق الكرسي ماء، وفوق الماء العرش. سبحان الله عز وجل مستوي على عرش الاستواء يليق بجلاله. فإذا الاستواء نوع من العلوم، لذلك الأدلة التي تثبت الاستواء لله عز وجل يصح استخدامها في إثبات علو الله عز وجل، لكن كما قلنا هو علو مقيد. هنا المصنف بدأ بذكر هذا الباب ويبين أدلة استواء الله عز وجل على عرشه، ثم قال باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال ما شاء. إنك العلي والأعلى والمتعال، أحد يعلم الفرق بين الثلاثة؟ كل اسم يثبت نوع من أنواع العلوم. العلي والأعلى والمتعال، كل اسم من الثلاثة يثبت نوع من أنواع العلوم اللي ذكرتها. أصبت في واحدة وأخطأت في اثنتين. خلاص بقى ده انت دي اللي أصبت في المتعال. طيب العلي وإثبات علو ذات الله عز وجل، الله عز وجل والعلي في ذاته سبحانه وتعالى، والأعلى في شأنه، سبح اسم ربك الأعلى في شأن الله عز وجل، هذا إثبات علو الشأن. والمتعال في علو القهر، وهذه تظهر لك. إذا قال هنا خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، والثلاثة في العلو، الثلاثة تأتي بمعنى العلو. طيب نرجع لأن العلو اللي تكلم عنه المصنف الآن هنا اليوم هو العلو الاستوائي على العرش، ثم ذكر آيات هنا قوله تعالى العلي علو الذات، والأعلى علو القدر والشأن، والمتعال علو القهر. فاستدل بآيات قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. طيب والاستواء هنا له معاني في اللغة وله معاني يصح ذكرها عن الله عز وجل، ومعاني لا يصح أن تذكر في الاستواء عن الله عز وجل. والاستواء قد يأتي بمعنى اشتداد الشيء أو نضجه، أو نضجه يعني نضج، أو استوى، استوى على سوقه يعني نضج وأثمر وأخرج ثمرته، هذا الاستواء، هذا معنى الاستواء، وهذا غير متعدي، يعني الفعل غير متعدي بحرف من حروف الجر. استوى هنا بمعنى أن يستوي نضج. وقد يأتي بمعنى، وهنا طبعا هذا لا يصح في نسبته لله عز وجل هذا المعنى، وقد يأتي ايضا بمعنى المماثله، نفي المماثله او المشابهه، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. قل هنا هذا استواء بمعنى المماثله ونفي المماثله او المشابهه، وهذا ايضا لا يذكر في حق الله عز وجل، هذا ايضا الاستواء الذي لا يكون لله عز وجل. وأما الاستواء الذي يعني من المعاني التي تأتي لله عز وجل أو يصلح نسبته لله عز وجل، المعنى الأول أن الاستواء يكون بمعنى على وصعب، يعني في الاستواء أصلا في اللغة بمعنى العلو، الاستواء أصلا في اللغة يأتي بمعنى العلو كما جاء من قوله تعالى استوت إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، حتى إذا استوت على الجودي علت واستقرت. فالاستواء يأتي أيضا بمعنى العلو والاستقرار، وهذا يصح أن يقال في حق الله عز وجل مع أنه يقال في المخلوق ويقال في الخالق ولكل له كيفية. يبقى المعنى الأول في الممثلة لا يصح لله، معنى في النضج والاشتداد العود لا يصح، والمعنى في معنى العلو والصعود أو الاستقرار يصح، لكن يختلف على حسب فعل الجر الذي يتعدى به الاستواء. لذلك استوى إلى السماء أو استوى إلى غير استوى على، استوى إلى الصحيح، لأن في خلاف بين السنة والجماعة ورد عن القيم، يعني الأصل أن استوى إلى أي قصد، ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء. إذا تعدى الاستواء بإلى يقصد به القصد، وإن كان بعض أهل العلم كما نقل عن القيم يقول أنه يقول أيضا بمعنى العلو، لكن الصحيح نقول أنه هو المقصود في فرق بين استوى إلى واستوى على. الآيات بيان ذلك، لأنه هنا قال ثم استوى إلى السماء في آيات أخرى هذا معنى قصد السماء القصد، لكن على هذه بمعنى الارتفاع والاستقرار. وهذه الآيات التي ذكرها المؤلف كلها في الاستواء على العرش، وهذا المقصود باستواء على العرش الذي نريد معنى في إثبات العلو لله عز وجل. وقلنا علو مقيد لأن التقييد جاء على العرش فقط، استواء على العرش غير العلو الذات المطلق اللي هو أن الله عز وجل في علو في السماء فوق السماوات السبع. فكل الآيات التي جاء فيها استوى على يقصد بها الاستواء بمعنى هنا العلو والارتفاع. على ما هو بمعنى العلو والاستقرار أيضا، بمعنى العلو والاستقرار. نعم نعم كل هذا الاتفاق. الخلاف بس ابن القيم قال في استوى إلى قصد فيه في أحد المعاني أن تأتي أيضا بمعنى العلو، لكن الصحيح نقول القصد لقوله تعالى أكثر في آية والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد السماء قال فخلقها سبع سماوات أيضا، وقال لا هي والأرض إتيها طوعا أو كرها قال أتينا طائعين. وهنا استوى هنا إذا تعدى إلى يقصد به القصد لا العلو، وإن كان قلت ابن القيم نقل عنه ذلك، لكن طبعا هم المبتدعة هذا عندهم يقصدون بأن كل استواء يقصد به القصد. قلت أحد تفسيره هنا قال قصد قلت وقال نعم قال تأتي بكذا، لكن قال إن أيضا إلى تأتي بمعنى العلو، لكن هو صحيح إلى تأتي بمعنى القصد، أما إذا تعدى بعلى فمعناه العلو والارتفاع. وهذا الذي يفهم منه من الآيات التي ذكرها الآن المؤلف من الاستواء على العرش هو المقصود به العلو والارتفاع. طبعا عقيدة أهل السنة في الاستواء كما قال مالك رضي الله عنه لما سئل قال الاستواء معلوم، وهذا يبين لك كما سمع أن عند أهل السنة كانوا يعلمون ما معنى الاستواء أنه هو العلو والارتفاع، كانوا يعلمون، لكن الكيفية التي مجهولة لأنهم كانوا يفوضون الكيفية، لأنه قال الاستواء معلوم يعني نحن نعلم معنى الاستواء، الكيف هو المجهول، وهذا الذي لا نستطيع أن نبينه لأننا لا نعلم كيفية الاستواء، لكن نعلم أن الله عز وجل مستوي على عرشه وأن الاستواء حقيقي، لكن كيف الاستواء هذا الذي لا نعلمه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه مهمة ليش لما قال الاستواء معلوم، لأنه مترسخ عند أئمة السلف وسنوين عند الصحابة من قبلهم بأن الاستواء كان معلوما، ليس عندهم نزاع في معنى الاستواء كما جاءت المبتدعة، لأن في كل قرون الخيرية لم يظهر كلام في مسألة الاستواء بمعنى الاستيلاء كما نقل المؤلف هنا عن الجهمية إلا ما ظهرت الجهمية والمعتزلة. أما قبل ظهور الجهمية والمعتزلة فكان مستقر عند أهل السنة والجماعة أن الاستواء هو معنى العلو والارتفاع، وأن معنى أن الاستواء الله مستوى العرش أن الله عز وجل في علو على عرشه علو مقيد، ولكن كيفية الاستواء هي التي كانت مجهولة عند أهل السنة والجماعة لأنه لم يخبرنا بها أحد كما قلنا. الأدلة كثيرة في ذلك في الكتاب كما قلنا، وأي أدلة حقيقة هو طبعا الأصل في يعني في مسألة استواء الله عز وجل العرش أنك تثبت شيئين، شيئين تثبت صفة الاستواء أصلا أن لله عز وجل أنه الله مستوي على عرشه، وتثبت منها صفة العلو، وهذه الأهم لأن إثبات صفة العلو، لأن العلو عندنا حتى نثبت علو الله عز وجل عندنا أدلة كثيرة كما سيأتي، كان هو الباب هنا مخصص للاستواء، لكن الاستواء أحد إثبات الاستواء هي أحد الأدلة التي تثبت بها علو الله عز وجل، لأن سيثبت بها علو الله عز وجل بالفوقية كما يقول الله والله القاهر فوق عباده، وأيضا بالصعود تعرج الملائكة إليه، بالصعود بالعروج وبالنزول ينزل الله عز وجل السماء الدنيا، فالنزول يكون من أعلى إلى أسفل بالفوقية بالعندية، ومن عنده لا يستكبرون على عباداته، ومن الذي عنده الملائكة وأين الملائكة في السماء. فالأدلة على إثبات علو الله عز وجل كثيرة جدا، منها كما قلت الصعود أو العروج والنزول والعندية والفوقية والأدلة المطلقة في إثبات علوه في السماء، أمنتم من في السماء أي من على السماء، كل هذه أدلة تثبت دلالات تثبت علو الله عز وجل. ثم أتى الاستواء وأيضا أثبت علو الله عز وجل، لذلك مهم ليش المسألة هم ليش بينفوا الاستواء يقولوا الاستيلاء، لأن إثبات الاستواء غير أنه إثبات صفة لله عز وجل فيه أيضا دلالة على علو الله عز وجل، لذلك تجد المبتدع من الجهمية والمعطلة أرادوا أن لا يثبتوا الاستواء حتى لا يثبتوا علو الله، فإما يقولوا بعد ذلك بالحلولية والاتحادية أن الله حل في كل مكان، أو الله اتحد كما قال النصارى النسون مع اللاهوت في اتحاد كما قال ابن عربي ما في الجبة إلا الله، أو يقول تعالى الله ما يقولون هذا الاتحادية والحلولية، أو يقول إن الله في كل مكان كما قالت المعتزلة وأحد قولي الأشاعرة لذلك، أو يقول إن الله ليس في السماء يعني الله في ليس في جهة ولا يحيط جهة ولا يجعلون له مكانا ولا جهة ولا شيئا، فلا يثبتون لا فوقية ولا شيء، فهذا كله سببه أنه أرادوا أن ينفوا الاستواء أحد أدلة العلو، لذلك وأتى بهذا الباب، وهذا من أهم الأبواب سنبين الخلاف عند أهل السنة بين أهل السنة الجماعة وبين الجهمية والمعتزلة الذين لم يصرحوا باستواء الله عز وجل. أما أدلة العلو اللي مرينا عليها سريعا في مسألة إثبات علو الله عز وجل بغير الاستواء، يعني منها قوله تعالى والقارب فوق عباده لما نرى أن يكتب، وأيضا يخافون ربهم من فوقهم، هذه أيضا يخافون ربهم من فوقهم يدل على من الذين يخافون الملائكة، والله أو الملائكة في السماء من فوقهم أي الله عز وجل فوق السماء، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته أيضا، وأيضا في الصحيحين أن ليس من كتب كتابا فوق كتب كتابا عنده أن رحمتي سبقت غضبي، عنده وقال عنده أن رحمتي سبقت غضبي، وهذا يدل على علو ذات الله عز وجل. وخلاص طيب، ومن الدلالات أيضا رفع الأعمال إليه، أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، وعروج الملائكة إليه، وأن الكلم الطيب يصعد إليه، وأيضا الأوامر تنزل عند الله عز وجل، وأنه إنا أنزلناه، فالنزول يكون من علو، وأيضا نزول الله عز وجل في السماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل، النزول لا يكون إلا من علو، كل هذه دلالات تدل رفع الله عز وجل عيسى إليه، بل رفعه الله إليه، دل ذلك على رفع إلى السماء، دل ذلك إلى على أن الله عز وجل أيضا في السماء، لأن الرفع لا يكون إلا لأعلى، في أحد يرفع لأسفل، الرفع لا يكون إلا لأعلى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القسط ويخفضه، وأيضا فيه الرفع، ويكون هذا لله عز وجل، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كل هذه أدلة تدل على علو ذات الله عز وجل. مستأنس بها. نعم، مستأنس بها. فيها ان هذه ممكن الميزان. نعم، مستأنس بها. وأيضا في الصحيحين ان لله ملائكة سيحون او يسيحون في الأرض، ينظرون الى حلق الذكر او حلق العلم، فيلتفون حول هذه الحلق ويكتبون الذين الأسماء فيعرجون بها إلى الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بهم ويسألهم عن هؤلاء، فإحنا ولله الحمد لأن كان في مجلس الذكر ومجلس العلم الملائكة تحف هذه المجالس فتكتب أسماء الذين يحضرون ويطمعون بها إلى الله عز وجل، من الذي ينظر إليهم؟ الله عز وجل، هذه نعمة ما بعدها نعمة، فقط أن الذي ينظر إلى أسمائنا في حلقة الذكر الله عز وجل وأعلم بحالنا، لكن هذا فضل ومن طبع على حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، وأن الملائكة تخط هذه المجالس ثم تصعد، وهذا الذي نريده من الشاهد من الحديث، تصعد إلى الله عز وجل في دلالة على علو الله عز وجل. وهذه أدلة كثيرة في مسألة العلو والنزول، يعني حتى لما سيأتي معنا في حديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صفع الجارية وأراد أن يعتقها، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إن الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، فدل ذلك نسب أقرها على إيمانها بمعرفتها أين الله. والسؤال هنا بأين الله سؤال مكان، انتبهوا، سؤال بالمكان، أين تدل تسأل عن المكان، يبقى لما يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل، يبقى يسأل عن مكان الله عز وجل، وهذا حق عند أهل السنة والجماعة أنك تسأل عن المكان، فقالت في السماء، فإذا هذا دلالة على علو ذات الله عز وجل، مسألة سؤال عن العلم ولا الإخاطة، لا هنا المكان، أين لي لمسألة عن المكان. طيب هذا كله كان تأسيسا فقط مسألة صفة الاستواء وصفة العلو، ثم ندخل بعد الصلاة إن شاء الله قام ندخل في مسألة أن الإمام بين بأن المعطلة لم تقل استوى، قالت استولى، هنا حرفت، قولوا أولت، قولوا حرفت، قولوا بدلت، وهو صحيح، بدلت الاستواء إلى الاستيلاء، وقالت إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا الكلام رد عليه ابن تيمية في مسائل 10 أو 12 مسألة، رد عليهم سنبينها إن شاء الله بعد نرجع من الصلاة، حتى نقول بل أتينا على هذا الجزء الذي فيه رد على المبتدعة في تبديل الاستواء بمعنى الاستيلاء. هو علو القدر رفيع على علو الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده، طيب علو القدر رفيع الدرجات. إمام مالك قال أنه بدأ عن ماذا؟ عن الكيفية أو عن الكيفية؟ عن الكيفية، نعم. وأشعرهم يقولون سؤال حتى عن الاستواء مش عن الكيفية بس، أنك تسأل الاستواء معلوم، فكيف تسأل عنه ومعلوم؟ هذا يدل على أن لا أحد يسأل عن الاستواء. لا، وقال الكيفية، ما قالش الاستواء مجهول، بالعكس لا، ما قال يثبته ذلك، طبعا هو قال الاستواء معلوم، الكيف اللي مجهول. لا بس خلاص، خلاص هو مكذوب على شيء، نرجع بعد الصلاة إن شاء الله. مسألة قول المعطلة والجهمية الذين نفوا الاستواء، وقال فيه الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، قال فنحن نؤمن بخبر الله عز وجل أن خالقنا مستوى على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية أنه استولى على عرشه، لا استوى، فيدلوا فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وأنا سماه تبديلا، هذا هو الصحيح، كما فعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، مخالفين لأمر الله عز وجل، كذلك الجهمية كما قال العلماء، لما قيل لليهود قولوا حطة وادخلوا الباب سجدة قالوا حنطة، أضافوا النون، هنا الجهمية والمعتزلة وغيرهم أضافوا اللام استوى، جعلوه استولى، فشابهوا اليهود في أن اليهود زادوا في الحطة الحنطة، وأن هؤلاء زادوا من استوى إلى استوى. وطبعا هم يحتجون ببيت شعر لشاعر المصري قال فيه استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا ودم مهراق، استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وهذه هي شبهتهم، يعني الشبهة الأساسية عندهم في القول بأن استوى بمعنى استولى، هذا البيت الشعر لشاعر الكرسات المصرية حتى ليس بعربي، لكن الرد عليهم من كما رد عليه الشيخ ابن تيمية وغيره من علماؤنا علمائنا على هذه الشبهة وهذا التحريف الباطل من استوى إلى استولى بعدة مسائل، منها أن قالوا أن هذا التفسير الذي هو استوى بمعنى استولى لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين سواء من الصحابة أو التابعين، فلم يرد عن الصحابة رضوان عليهم ولا عن التابعين لهم ولا تابعي أنه لم يفسر أحد في الكتب الصحيحة نقول عنهم بأن استوى تأتي بمعنى استوى، بل أول ما نقل أو من قال ذلك عن بعض الجهمية والمعتزلة كما نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات وكتابه الإبانة. فإذا أولا هذا التفسير لم يأتينا، لم نعلمه لا من علماء لا من الصحابة ولا من التابعين، ولم يكن مذكور في كتب السلف أو كتب التفسير الصحيحة. وثانيا أن الاستواء كان معلوما عند الصحابة وعند السلف من بعد ذلك. ذلك لما سئل الإمام مالك أو ربيعة أيضا شيخ مالك ربيعة الرائي ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو مالك بن أنس رحمة الله عن الجميع، لما سئلوا عن الاستواء قال الاستواء معلوم. لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال الاستواء معلوم. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهنا هو لا يريد أن الاستواء معلوم في اللغة. مالك لما قال ذلك لا يقصد الاستواء معلوم في اللغة، بل هو الاستواء معلوم في الشرع. يعني المسألة ليست على المعنى اللغوي فقط، لا، بل هو الاستواء معلوم في اللغة وفي الشرع دون الآية. يعني حتى لأن الاستواء عن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي الناس، هذا المقصود. يعني هل هو فيقول الكافية لا نعلمها، لكن الاستواء لنا معلوم، فدل ذلك على أن معنى الاستواء كان مستقر عند علماء السلف حتى ظهر ما ظهر من الجهمية ومن المعتزلة. فإذن أيضا ثالثا أن كما كان الاستواء معلوما في اللغة، فهو أيضا إذا كان اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية، فكان ذلك معلوما في القرآن لأن القرآن نزل بالعربية. فإذا كان هو معلوما في لغة العرب فبالتالي أولى أن يكون الاستواء معلوما في القرآن أيضا. يعني اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوم الاستواء فيها عند السلف، فيكون أيضا الاستواء الذي نزل في القرآن هو معلوم أيضا. ولو لم يكن الاستواء معلوما في الآية لم يكن ليحتج أن يقول الكيف مجهول، لأن لما قال الكيف مجهول هو أريد أن يبين أن الاستواء في أصله معلوم. لا نزاع في مسألة الاستواء ما هو المقصود به أنه هو العلو والاستقرار، لكن الكيف هو الذي مجهول لنا. وهو ترك أو لما ترك النزاع في الشيء المتفق عليه أن الاستواء معلوم، لكن بيّنوا بأن الإشكال في مسألة الكيف. هذا الذي أرادوا أن يقرروه عند أهل السنة والجماعة بأن كيفية الاستواء مجهولة لنا، وهذا في عقيدتنا حتى لا يقع تشبيه كما قالت المشبهة شبهت الخالق والمخلوق. لكن الاستواء كان معلوما عنده، فهم يعقلون كأننا نقر ونؤمن بالاستواء، لكن الإشكال عند من يسأل هو بالكيف. لذلك أرادوا أن يعلموه أن الكيف هو المجهول، وأنك لا تسأل عن ذلك لأن كيفية صفات الله عز وجل لا نعلمها كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة. طيب ثم نبين أيضا الاستلام. لو قلتم الاستواء بمعنى الاستلام، طيب الاستيلاء فيه معنى القدرة والقهر، صحيح؟ طب القدرة والقهر لما تقول الرحمن العرش استوى بمعنى استوى، يعني فيه القدرة والقهر، هل القدرة والقهر هذه خاصة في العرش فقط أم عمومية لله عز وجل؟ هو رب وهو الإله، ففي كل مخلوقات الله عز وجل، في كل المخلوقات. لأن إذا قلت إن الاستواء بمعنى الاستيلاء أي معنى فيه القوة والقهر، فلماذا تخصصه بالعرش؟ فهذا القهر والقدرة والقوة لله عز وجل على كل مخلوقاته، هو الذي إذا أراد أن يخلق شيء يقول له كن فيكون. فقال سبحانه وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فكما أن الله رب السماوات ورب العرش. فإذا أين الخصوصية هنا لما يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء للعرش؟ ما هو الاستيلاء يعني القدرة والقهر ستكون لكل المخلوقات، فالله عز وجل له القدرة وله القوة وله القهر على جميع المخلوقات، فهنا لا مناسبة في أن يخصص العرش. وإن رجعت لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فلن تجد أن الله عز وجل ذكر في القرآن أو ذكر في السنة أن الله استوى على السماوات أو الله استوى على الأراضين أو الله استوى على الجبال أو استوى على السهول. لو كان بمعنى الاستيلاء فكان هو الموجود لكل هذه المخلوقات، ولكن الاستواء ما جاء إلا على العرش. إذا دل ذلك على أن الاستواء لا يمكن أن يكون بمعنى الاستيلاء. فهمين هذه النقطة؟ واضحة؟ واضحة؟ مش واضحة؟ طيب. ليه يقال إن الاستيلاء إذا كان الاستيلاء هو بمعنى القدرة والقهر؟ فالله عز وجل قاهر وقادر على كل المخلوقات. يعني هذا استواء هيكون استيلاء عام. ليس على العرش فقط، ليس على العرش فقط، فهم أن تريدون أن تخصصوا. وإحنا لم نجد في القرآن الاستواء جاء لله عز وجل إلا على العرش، يعني الرحمن العرش استوى، لما لم نجد ذكر الاستواء لله إلا على العرش. فلو كان الاستيلاء بمعنى الاستواء بمعنى الاستيلاء لكان يكون عام المخلوقات، ولم نجد استواء على السماوات على الجبال على غير ذلك. فإذا ليس المقصود بالاستواء والاستيلاء، لأن لو كان ذلك كان يعم كل المخلوقات. أيضا الله عز وجل قد أخبر بخلق السماوات وخلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وأخبر أيضا أن عرشه كان على الماء، وكان العرش على الماء قبل خلق السماوات أيضا والأرض، كما قال في حديث عمران بن حسين عند البخاري: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. يعني هذا يدل على أن العرش كان مخلوق قبل إيش؟ قبل السماوات والأرض. فلما كان مخلوقا قبل السماوات والأرض فمعلوم أن الله عز وجل كان مستويا على العرش وقبل خلق السماوات والأرض، لأنه هو كان العرش موجود مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، فامتنع أن يكون الاستيلاء بمعنى الذي يقصدونه. يعني هذا استيلاء خاص مش استيلاء، هو يقول استوى بمعنى استولى. طيب لو كان استولى، يعني إذا كان العرش قبل خلق السماوات والأرض كان أيضا موجود، يعني كان في ملك الله عز وجل، فليس فيه استيلاء هنا. هو المقصود هنا استيلاء خاص، لو كنت تقصد استيلاء حتى نزلنا وقلنا الاستوى معنى استولى. طيب الاستولى هذا هو كان موجود قبل خلق السماوات والأرض، وكان موجود عرش على الماء، يبقى الاستيلاء المقصود استيلاء خاص اللي هو ايش؟ اللي هو استواء علو وارتفاع وصعود على العرش، وليس الاستيلاء بمعنى القدره والقهر. طيب البيت ايضا الذي يستدلون به هم يقولون هذا بيت شاعر، وهذا الشاعر اصلا ليس يعني يا عربي، هو شاعر نصراني. نعم قالوا اخطل بعضهم على ذلك، ولذلك علماء اللغة لم يثبتوا قط كما نقل عنهم بأن لم يجدوا في لغة العرب أن الاستواء جاء بمعنى الاستيلاء أبدا. يعني علماء لغة العرب ليس حتى علماء الشرع لما سئلوا عن الاستواء جاء بمعنى الاستيلاء لم يقر أحد قط بأن الاستواء جاء في لغة العرب بمعنى الاستيلاء. فده يرجع أن هذا أيضا لم يكن معلوما عند لغة العرب. وهذا الشاعر كنا شاعر مصريا يعني عجميا أصالة ليس من العرب. وحتى ولو قلنا بأنه من العرب، يعني احنا قلنا أهل اللغة رووا أنه لا يجوز أن يأتي استوى بمعنى استوى، لا يوجد ذلك في اللغة. ومع ذلك لو قلنا بأن الشرع يقدم على اللغة ده تنزلا، إذا قلنا بأن هذا موجود وأن هذا أيضا ليس بالموجود كما نقول. أيضا قال الشيخ سلمي في ردهم على ذلك، قالوا لا يجوز أن يقول كما قال علماء اللغة أن استوى بمعنى استوى لا يكون إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر. يعني هذا لا يقال إلا أن كان عاجزا ثم ظهر بعد ذلك على الشيء. يعني استوى بمعنى استولى أنه كان بالشيء لم يكن معه ثم استولى عليه أخذه. نعم قوة بعد ضعف يقول أو بعد عجز كما قالوا ذلك. والله عز وجل لا يعجز شيء ولا يغلبه شيء، فهذا الكلام لا يصح، لأن حتى العرش قلنا كان مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، كان موجود هو رب العرش ورب السماوات السبع. فمعنى قالوا استولى كما عند لغة العرب لابد فيها من ظهور بعد عجز، وهذا يستدل لوازم باطلة سنبينها في آخر الاستدلالات. لكن نقول استدلالكم بالبيت استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم المهراق هنا استوى عندكم بمعنى استولى في هذا البيت. طيب من أين أتيتم بالقراءة إنه قال استوى بش على العراق من غير سيف ودم المهراق؟ فدل ذلك على أنه أخذ العراق من غير سيف مقاتلة ولا دماء. علمنا هنا أن استوى أخذها أو استولاها، دل ذلك على القرينة أن البيت فيه قرينة على أن السيف والدم هو الذي بين بأنه أخذ الشيء من غير سيف ومن غير نزول دماء. طب أين القرينة عندكم في الآيات التي نحن فيها الآن؟ الرحمن العرش استوى وخلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، كل الآيات هذه أين القرائن في الآيات التي تأتي بمعنى استوى يأتي بمعنى استولى؟ حتى لو تنزلا قلنا بأن استوى هو معنى مجازي بمعنى استولى، يعني الأصل هو العلو والارتفاع ثم قد يأتي بمعنى مجازي. طب حتى نسير من المعنى الحقيقي ننتقل إلى المعنى المجازي لابد لنا من قرائن. لو قلنا تنزلا أن بيتكم في الشعر كان فيه قرينة، لكن قلتوا أن استوى لبشر بمعنى استولى، أين القرائن عندنا لتكون بمعنى استوى بمعنى استولى؟ أن لكم ذلك، لا توجد قرائن في الآيات تصرف استوى بمعنى استولى. لذلك هنا هذا يدل على أن استوى بمعنى استولى في الآيات التي جاءت في الشرع كلها لا يمكن أن تأتي لمعنى العلو والاستقرار، كما جاء في حق في قوله تعالى تستووا على ظهوره، وأيضا في قوله تعالى وإذا استويت وأنت ومن معك، هذا كله يأتي بمعنى العلو والصعود، واستوت على الجودي. فكل هذه الآيات التي فيها الاستواء بعد العلو ليست فيها حتى قرائن تصرفه من العلو إلى القهر أو الاستيلاء كما أنت قلت. طيب أيضا على قول النظار ما يرد على إشكالية سأجعلها في النهاية، أيضا لو قلنا هنا بمعنى استوى بمعنى استولى، ظاهر اللفظ يسمح ثم يسمح، ظاهر اللفظ استوى، والاستوى بينا في اللغة بمعنى العلو والاستقرار، يبقى إذا في معنى مجازي أو باطني كما يقال الاستوى الذي قلتم به أنتم بمعنى الاستولى. طيب هنا سيؤدي ذلك إلى محذور، لو قلنا أن استوى معنى استولى خلاف الظاهر وليس دلالة القرائن، هذا سيجعلنا نقول في حق الصحابة وأئمة السلف بأنهم أن الكتاب والسنة لم ينزل بمعنى يفهمونهما، يعني هم لم يفهمون هذا المعنى، وظاهر المعنى ليس بمعنى الاستيلاء. فلو قلت أنتم الآن أن استوى بمعنى استولى كأننا يجب علينا أن ننزه الأئمة عن الصحابة عن ما قالوه لنا، لأنهم قالوا لنا الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، وهذا الذي ثابت في الكتاب والسنة، فكيف يمكن أن ينزل الكتاب والسنة بمعنى لا يعلمه الصحابة ولا يعلمه التابعين ولا يعلمه أئمة السلف ويكون هذا تلبيس علينا؟ وهذا حاشا لله عز وجل، أو يكون الصحابة والسلف أن يلبسوا على الأمة فتنزل الكلمات من القرآن والسنة بمعنى غير ظاهر لنا وتعلموه أنتم وهم لا يعلمونه؟ يبقى هم إما الآن لبسوا علينا دلسوا علينا غشوا الأمة لم يبينوا لنا وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، لأن كل ما نقل عن الصحابة وعن السلف لم يأتي أحد يقول إن استوى بمعنى استولى عندهم، ولم ينقل حتى في كتب التفسير أو كتب السلف الصحيح ذلك. فهذا المعنى سيؤدي إلى أن هناك قد تكون معاني في القرآن أو كلمات أو في السنة نحن لا نأخذها بظاهرها وهي ليست على المراد، وهذا فيه لمس على علماء السلف وعلى الصحابة رضي الله عليهم. أيضا قالوا إن لو قلنا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا يلتزم لوازم باطلة، أن هناك في نوع من المنازعة كأن العرش لم يكن في ملك الله عز وجل وأصبح في ملكه، وهناك تنازع، والله عز وجل كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله أن يكون ذلك أو حشاه أن ينازع أحد الله عز وجل في ملكه. فلازم الاستواء بمعنى الاستيلاء أن هناك كانت منازعة ثم حدث الظهور بعد كده لله عز وجل، فلازمه أيضا كما قلنا نسبة العجز إلى الله عز وجل أولا ثم الظهور بعد ذلك، وهذا فيه نقص شديد، فلو كفر مبين أن يوصف الله عز وجل بعجزه، لأن ما في شيء في ملكه إلا هو الله عز وجل محيط به، لأن العرش وكما قال هو رب العرش، فكيف يكون العرش من مخلوقات الله عز وجل وليس في ملك الله عز وجل؟ إن هذا الذي قالوه، قالوا لا أنتم تريدون أن تقولوا بأن الاستواء بمعنى هنا المنازعة كما نحن نقول، فقالوا لا نقصد بأن الرحمن عرش استوى أي أن العرش دخل في ملك الله عز وجل، يعني ليست منازعة، لا هو قالوا ما نريد، أنتم ليش تتهمونا بأن احنا نقول منازعة؟ احنا ما نقول منازعة، نقول استوى أي دخل في ملكه فقط، استولى يعني دخل في ملك الله عز وجل، استولى بمعنى دخل في ملكه. قلنا له وكيف كان وأين كان قبل ذلك؟ أليس الله عز وجل قد خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ يبقى هو كان في ملكه، وهو الذي قال رب السماوات والأرض رب العرش، والله عز وجل هو خالق العرش، فكيف يكون شيء خلقه الله عز وجل ليس في ملكه؟ هذا الكلام لا يستقيم. يعني حتى إن أرادوا أن يفروا أن يقول لنا نحن لا نقول بالمنازعة والعجز والظهور بعد العجز، لكن نقول بأن استولى بمعنى دخل في الملك، نقول أين كان قبل ذلك؟ هو في ملك الله عز وجل، إن الله هو الذي خلقه فلا بد أن يدخل في ملك الله عز وجل. قالوا أيضا، وهي مسألة بتخلف أصولهم سبحان الله، هم عندهم من أصولهم أنهم لا يستدلوا في العقيدة بأحاديث الأحد. يعني لما يأتي حديث أحد عندهم قالوا لا تنتقي النسبة في العقيدة. ونقول لهم أنتم الآن خلفتم أصولكم، فأنتم أثبتتم الاستواء بمعنى الاستيلاء ببيت الشعر، وليس حتى دليل ولا حديث، ده بيت الشعر الواحد فقط، وليس كمان مسلم على قول جلاله بيت الشعر. فأنتم تقولون بأن أحاديث الأحاد والآثار الأحاد لا تثبت بها أمور العقيدة، فكيف أنتم أثبتتم به أمر من أمور العقيدة بل نفيتم عن الله عز وجل صفة من صفاته؟ فهذه كلها أدلة ترد على قول يعني المعطلة من الجهمية الذين قالوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ولا شك في بطلان هذا القول وعدم صحته. طب هل ينافي الاستواء الله عز وجل قرب من عباده سبحانه وتعالى؟ نختم بهذه، نقول هل لا تنافي بين استواء الله عز وجل وبين قربه من عباده؟ وهذه أيضا لا تنافي بين علو الله عز وجل وبين قربه من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في وادي وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما غائما بل تدعون قريبا حاضرا قريبا مجيبا أو حاضرا قريبا مجيبا. فبين لأن وحديث الآخر إنه أقرب لأحدكم من عنق راحلته، إن الله قريب لأقرب لأحدكم من عنق راحلته، فإنكم تدعون سميعا مجيبا وفي سميعا قريبا، وأنه الأقرب من لأحدكم من عنق راحلته. فبين ذلك على ما إثباتنا بعلو ذات الله عز وجل لا ينافي قرب الله عز وجل من عباده، وهو كما قال الإمام مالك رضي الله عنه بأنه علي علي مع قربه لعباده وقربه مع علوه سبحانه وتعالى. يعني هو علي في قربه وقريب في علوه، يعني هو مع إثبات العلو لله عز وجل علو الذات هو قريب من عباده أيضا، وهو مع قربه سبحانه وتعالى فهو في علوه علو الذات كما أثبتنا. فهذا لا ينافي أن البعض يشكل على مسألة التوفيق بين حديث علو الله أو إثبات علو الله عز وجل أو الاستواء على العرش مع قربه سبحانه وتعالى. هذا إثبات لذات الله عز وجل علو ذات الله عز وجل، والثاني إثبات لقرب معية الله عز وجل وإحاطة الله عز وجل وعلم الله عز وجل، ونحن أقرب إليه منكم من حبل الوريد على أحد التفسيرات بأنها أيضا تدخل في لله عز وجل ليس للملائكة. المهم أن قرب الله عز وجل من عباده لا ينافي علوه سبحانه وتعالى ولا ينافي استوائه على عرشه، فالله عز وجل فوق العرش ويعلم ما تعمل ما تعمل العباد عليه، أو يعلم ما تكون مال العباد عليه، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا من الاستقرار كما قلنا عند أهل السنة والجماعة في العقيدة، أن المرء يقول أو يعتقد ذلك كما قال الإمام مالك أن الله عالم فوق عرشه ويعلم ما العباد عليه سبحانه وتعالى، أن الله عالم فوق عرشه ويعلم ما العباد عليه. أيضا قال أبو حنيفة أن الله فوق العرش ولا يخلو منه ولا يخلو من علمه مكان، أن الله فوق العرش ولا يخلو من علمه مكان. هذه أقوال مهمة لأئمة السلف، لأن بعض أصحاب المذاهب يعني يتركون أئمة المذهب ويذهبون من الأصحاب الذين يقدمون فيهم الأشعرية وغير ذلك، وهم ويتركون أئمة المذهب، وإن كان القول قول الكتاب والسنة لا أحد معصوم، ولكن حتى أئمة المذاهب يعني فيهم من موافقة أهل السنة والجماعة، وإن كان الإمام أبو حنيفة له ما عنده في مسألة الإيمان مجاز الفقهاء، لكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على العقيدة الصحيحة في المسائل، وإمام أبو حنيفة عنده بس بعض المسائل كما نقول في مسألة الإمام أو بيانا فيها من قبل. فما هو مجاز الفقهاء بيانها في الإمام. هنا قال الله عز وجل فوق عرشه ويعلم ما يكون ما هو كائن وما يكون. لا ولا يخلو من علمه مكان، الله فوق العرش ولا يخلو من علمه مكان. قال وكان عظيم وكان عرشه على الماء، كل هذه قلت لغايه قال ابو بكر يدل على هذا الخبر ان الله فوق، ان الله وانا اقراها عشان هي لفت لي. قال ابو بكر يدل على هذا الخبر ان على ان الماء الذي ذكر الله في كتابه ان عرشه كان عليه، والبحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، وذكر بعض ما بين اسفله واعلاه، ومعنى قوله وكان عرشه على الماء كقوله وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما ايضا. قال رايت قول الله تعالى وكان الله، قال ابن عباس كذلك كان لم يزل. هذه مهمه لان بعض يقول كان، كان في الماضي، لا تريد الماضي والاستمرار. لان ابن عباس قال كان كذلك كان لم يزل، كان عرشه على الماء ولم يزل عرشه على الماء، كقوله تعالى كان الله عليما حكيما، اي الله عز وجل عليما حكيما كان وسيكون الى غير منفك العلم والحكمه عن ذات الله عز وجل. هذا الذي المقصود هنا، يبين ان حتى وكان عرشه على الماء على انه لم يزل كما قال ابن عباس عرشه على الماء، لان هذا في اثبات كما قلنا لعلو الله عز وجل. نقف عند هذا الحديث 185 في مساله الاستشفاع، ان شاء الله نجعلها الاسبوع القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سجلنا هنا شيء.